أنت كافر، فأنت قلت لأن كل كافر مشرك أو مشرك كافر. نعم، وجدت بقصة المحاورة بين المؤمن والكافر. نعم. من قصة الكعب. نعم. طيب، وهذا هو الدليل. هذا هو الدليل. نعم. وثم عطفت على ذلك فقلت وبذلك تجيب اشكالات من بعض الاحاديث. نعم. مثلا من ترك الصلاة فقد كفر، من ترك الصلاة فقد اشرك. نعم. سمعت هذا؟ نعم. هي اعطيت تقريبا جدا. أنا انتهينا منه بارك الله فيك. أدعت هذا الموضوع أن الله عز وجل عنده القسطاس المستقيم غير حاسب الناس غير حسابنا الظاهري. فهو قال له بما فعلت؟ قال خشيتك. قال فقد غفرت لك. لكن الموضوع انتهينا منه لأن الحديث صحيح في سبب مغفرة الله له. لكن أنا من باب التذكير والتعليم لإخواننا الشباب. طيب، سألت ذاك السؤال، هل هذا كافر أم مشرك؟ وجاءت المناصب التي أنت كنت حاضرا لها. ثم شرحت أن الموضوع أن الشرك والكفر من الناحية الشرعية هما بمعنى واحد. الموضوع ختمناه. جزاك الله خيرا.